وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمس قلنا الشيخ الأنصاري قال في رد الثمرة في رد الثمرة قال الشيخ قدس الله روحه، قال هيك قاعد أكرر حتى جواب الشيخ الآخوند على الشيخ الأنصاري أبينه. الشيخ الأنصاري قال الصلاة فاسدة على كلا التقديرين، يعني سواء قلنا الترك الواجب هو الترك المطلق أو الموصل. إذا كان الواجب الترك المطلق فهذا واضح يا مو واضح؟ إحنا بعد واضح. ليش؟ لأنه لما أريد أصلي ترك للصلاة سواء موصل أو غير موصل هو واجب، فصلاتي تصير حرام فتصير فاسدة، هذا واضح. لكن إذا ردنا نقول الترك الواجب هو خصوص الموصل، هنا شو رصيق الصلاة فاسدة؟ شوف ايش قال. قال لأنه لما أريد أصلي أقدر أقول الترك الموصل واجب يولا، مو هذا الترك، لا الترك الموصل، الترك كله ترك الموصل بلا إشكال واجب صلح. فإذا صار الترك الموصل واجب عليكم السلام ورحمة الله، نقيض ايش راح يصير حينئذ؟ نقيض راح يصير حرام، ترك الترك الموصل حرام. وكلما حرم النقيض فلوازم النقيض، يعني ما يتحقق به النقيض هم تسري لها الحرم، بمن يتحقق هنا النقيض؟ يعني ترك الترك بمن يتحقق؟ أعد الأمور يتحقق بها الفعل، فراح يصير فعل الصلاة حرام. وإلا إذا كون الشيء من لازم النقيض ما يكفي بالحرمة، لازمه أن لا تكون الصلاة حرام وفاسدة حتى لو بنينا أن الواجب هو الترك المطلق، لأن الترك المطلق نقيض شنو؟ ترك الترك مو الصلاة، الصلاة لازم لترك الترك، فلازم يكون نقول الصلاة ليست حرام ليست فاسدة، معنى بلا إشكال نقول فاسدة حرام. فيتبين كون الشيء من لوازم النقيض يكفي في صيرورته حرامان في مقام لهم ما تنقول، من لوازم ترك التريك في موردنا هو الصلاة، فتصير الصلاة حينئذ محرمة. هذا كله فهر ثمرت الثانية علما، عليكم السلام ورحمة الله، فهر ثمرت الثانية علما لإيراد الشيخ الأنصاري على الثمرة. هسه شوف بالله جواب الشيخ الآخر، جواب الشيخ الآخر ترى بسيط ما في شيء، مو بناءة الذي حكى الشيخ الأنصاري، إذا شوي كان صعب بناءة هذا هم لا بسيط هذا. شوف الشيخ الآخر شو يقول، يقول أنا خوب لا أقولا على أنه إذا قلنا الواجب الترك المطلق فالذي يصير حرام شنو؟ إذا الواجب العفو، إذا قلنا الواجب الترك الموصل فالذي يصير حرام ياهو نقيضة، مو هيك قلنا ولا نقيضة شنو؟ نقيضة نقيض الترك الموصل ترك الترك. انت قلت لازم ترك الترك شنو؟ لازم ترك الترك، لازم ترك الترك الصلاة، عليكم السلام ورحمة الله. انا اقول هذا خطأ، لا اصبر هذا خطأ. ليش؟ الصلاة مو لازم لترك الترك، بل مقارن. وانت تعرف شنو لازم؟ لازم تعرف شنو معناه ولا لا؟ شي يبين لازم، خلي اشرح لك. هذا لازم ذاك، يعني شنو لازم؟ يعني هذا علة ذاك معلول، او ذاك معلول هذا علة. يا اثنين معلولات لعلة ثالثة، هنا يقولون لازم يو يقولون ملزوم، فيكون لو بينات شنو؟ واحد علة واحد معلول، لو اثنينات معلولات علة ثالثة، هنا لازم ملزوم يقولون مولانا. ومعلوم الصلاة هي العلة لازم لترك الترك، لا، ويمكن ما أصلي، أو ترك الترك متحقق. شلون شلون شلون ما أصلي وترك الترك متحقق؟ شلون قلنا الفرد الآخر أجيبه؟ الفرد الآخر، الفرد الآخر شنو هو؟ ترك المجرد، يعني أقعد أسولف وياكم لا أصلي، أقعد أسولف وقلنا أشرب سجارة. سيتبين الصلاة مو لازم، بل غاية ما هناك مقارن، مقارن. علم المقارن لترك الترك، من الأمور المقارنة صدفتان، مو لازم. فإذا اتضح أنه ليس بلازم بل مقارن، نحن نقول قاعدة راح نعطيك إياها، هاي قاعدة راح نعطيك إياها، استلمها وخذها. إذا حرم شيء فلوازم ذلك الشيء لا تحرم فضلا عن مقارناته. إذا حرم شيء وذاك الشيء إلى لازم، فاللازم لا يحرم فضلا عن من؟ بالأولى بعد مقارن ما يحرم. بس انت هسه الآن لابد لعله هواية تتحجى تقول المقارن ما يصير حرام، خو سلمنا ما يخالف، لازم الحرام ما يصير حرام. شلون اذا الشيء حرام الى لازم، لازم الحرام لابد يصير حرام. شلون ما يصير حرام؟ الآخر يقول ما شكو بي ما يصير حرام، اي بلي لازم الحرام مو حرام، شكو بي. لابد انت تقول تزين، اذا لازم الحرام مو حرام يعني شنو؟ يعني شي يصير لازم الحرام؟ شي يصير يعني اذا مو حرام شي يصير؟ يعني يصير يو واجب، يو مثلا يصير شنو مباح مستحب، هاي شلون يصير؟ هاي شلون يصير؟ هو اذا ذنيت لازم اكو بيناتي، إذا تلازم أكو بيناتي، شلون واحد من عندهم حرام والثاني شنو واجب يوم مستحب؟ ملتفتين شنو أقول أني ولا؟ فالآخر شي يقول؟ يقول أنا أقول اللازم الحرام ليس بحرام، لكن ما أقول أنه يجوز أن يكون واجب يوم مباح يوم مستحب، لا لا لا لا، مستحب واجب مكروه، لا لا لا لا، ما يجوز يحكم بحكم آخر غير الحرمة، ما يصير. صحيح مثل ما تقول ما يصير، لكن في نفس الوقت أقول ما لازم يحكم بالحرمة كما ذنيش ما يجوز، هذا ما لازم هما تحكم بالحرمة. شنو لعلك تقول؟ إذا لا يحكم اللازم بمن؟ بغير الحرمة، لأن راح يصير اختلاف بين المتلازمين في الحكم وهذا ما يجوز، أو ما محكوم أما تلازم بالحرمة، ما لازم يحكم بالحرمة، شبيه من محكوم؟ يقول هج أبدا ما محكوم بشيء، شكو بيها؟ فقط أقول لك هذا الشيء حرام، أما لازم أصلا ما محكوم بحكمين، ولا بأس ماذا؟ بذلك. بس اقول ان سفر الشبهة تجي انه احنا عندنا كل واقع لا تخلو من حكم، شلون هذا ما محكوم بحكم؟ هذا في مورد اخر يجاوب عنه، بس اظن ما عليك شغل بي. هو في مورد آخر هم هل يحتيه يحتيه ويجيب الإشكال ويجاوب عنه يسأل ما عنه شغل به. فالخلاصة اتضح لحد الآن أنه بناء على أن الواجب الترك الموصل النقيض يصير حرام. النقيض ياهو ترك الترك. وهذا لا يلزم منه أن تكون الصلاة حرام لأن الصلاة لا هي نقيض حتى تصير حرام ولا لازم النقيض قاعد أكرر ترك بل هي مقارن لما هو النقيض. والشيء إذا صار حرام حرمت ما تسري لا إلى لازمه فضلا عن مقارناته. والصلاة في مورده مقارن مو لازم. وحتى لو لازم حرمة ما تسري إلها. ليش؟ لأن قلنا لازم الحرام ما لازم أن يكون مو واجب أن يكون حرام. لازم الحرام مو من الحتم أن يكون حرام بل لازم الحرام لابد أن لا يحكم بحكم آخر غير الحرام. لكن في نفس الوقت مو لازم هم يحكم بمن بالحرام بل يخلو من كل حكم. فهنا نقول الصلاة خالية من النقيض حرام لكن الصلاة مو حرام خالية من الحكم شكوا بها عين أبد لا بأس بذلك على أي حال. بس احنا نقول الصلاة هي مو لازم النقيض هي إنما هي ماذا مقارن فلا بأس النقيض حرام هي مو حرام. هذا إذا قلنا الواجب ياهو الواجب ياهو ترك الموصل. لكن إذا قلنا الواجب ياهو مطلق الترك سواء كان موصل أو مو موصل ستلابد تتحضر تريد هنا هم تورد الإشكال يقولش هنا راح تجي المشكلة. أقول لك لا أصبر إذا كان الواجب هو الترك مطلقا نقيضة شنو لا مو ترك الترك ها نقيضة شنو نفس الصلاة. عجيب ليش يقول لي عن النقيض هو شنو معنى يتعال خلنا حاجة بيناتنا النقيض شنو معنى معاند الشيء الذي يعاند الشيء معاندة تامة قوية ذاك نقيض. الوجود الذي يعانده تماما ياهو العدم فالعدم نقول على أنه أو لا وجود يقول نقيض. هنا ترك الصلاة خلنا نجي في موردنا الذي يعانده تماما المعاند التام لترك الصلاة ياهو الذي يعاندها تماما نفس الصلاة فرد معاند تام لترك الصلاة فتصير نقيض. بالي هسه أنت تقول هذا خلاف الاصطلاح لأن بالاصطلاح يقولون نقيض كل شيء رفعه فهذا الصلاة اصطلاحا ليست لا تسمى نقيض لأن النقيض يكون ضد كلمة ترك فالنقيض ترك الترك مو نفس الصلاة. بس يقول الآخر أنا ما يخالف لأنه ترك الترك ويا الصلاة وإن كان مصداق مفهوما متعدد لكن خارجا وحقيقة اتحاد بينهما اتحاد. فإذا حرم ترك الترك حرمت الصلاة يعني اتحاد أكون خلاص أظهرت لك إياه دور الأخ. يقول الشيخ هناك إذا قلنا الواجب هو الترك الموصل الترك المطلق الموصل عفوا الصلاة ما تصير فاسدة الآخر قاعد يحكي يقول الصلاة ما تصير فاسدة يريد الثمرة يصححها. ليش الصلاة ما تصير فاسدة؟ يقول لأنه الترك الموصل نقيضة شنو؟ ترك الترك وترك الترك من مقارناته الصلاة أمو ليست من لوازمه لأن يمكن يتحقق ترك الترك بالفرد الآخر وهو الترك المجرد. فإذا صارت الصلاة مو هي نفس النقيض ولا لازم النقيض احنا نقول حرمة النقيض، حرمة الشيء، حرمة النقيض وهي ترك الترك، لا تسري الى اللوازم فضلا عن المقارنات اللي هي صلاة مقارنة. فإن لازم الحرام لا يلزم أن يكون محكوم بالحرمة، بل أقصى ما هناك لازم أن لا يحكم بحكم غير الحرمة، لأنه يلزم اختلاف المتلازمين في الحكم، لكن في نفس الوقت ما لازم أن يحكم بالحرمة خالي من الحكم. فإذا هجي صلاة يمكن أن تقع صحيحة إذا ما يسريها الحرمة. هذا إذا قلنا الواجب هو الترك الموفق. أما إذا قلنا الواجب هو مطلق الترك، الترك المطلق، فالصلاة تقع فاسدة. لماذا؟ لأن الصلاة، لأنه إذا وجب الترك المطلق نقيض يصير حرام. نقيض الترك المطلق شنو هو؟ نفس الصلاة، لأن هي المعاند الأساسي لترك الصلاة. بل هي اصطلاحا ترك الترك يسموه هو النقيض. طب لا رأسه، بس احنا نقول ترك الترك خارج المتحد، خارج المتحد ويا من ويا نفس الصلاة. فاذا ترك الترك صار حرام، نفس الصلاة تصير ماذا؟ حرام. نطبق العبارة. قلت وانت خبير بما بينهما من الفرق، فرق اكو بين الامرين، بين ان نقول بين اذا قلنا الترك المطلق ماذا هو الواجب، فان الصلاة تصير نقيضة نفس النقيض، او بين ما اذا قلنا الترك الموصل هو الواجب، الصلاة ما تصير نقيض ولا لازم النقيض، مصداق ايه هيك شيء. فان هذا قاعد يبين شلون الفرق. فان الفعل في الاول، الاول ياهو قصد السؤال انا قاعد يجي ترك الموصل. إذا قلنا الواجب هو ترك الموصل، نقيضة شنو؟ نقيضة، نقيضة ترك الترك. الفعل لا هو النقيض، لا مو هو نفس ترك الترك ولا لازم بالمقارن للنقيض. فإن الفعل في الأول يعني في الترك الموصل لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض. النقيض شنو هو؟ النقيض شنو هو؟ من رفع الترك، رفع الترك الموصل، يعني عدم الترك الموصل، هذا مقارن، لا يكون إلا مقارن. المجامع معه تارك مقارن عن صفة قد هذا الفعل، الفعل قصده شنو؟ الفعل، الفعل في الأول صلاة، هذا فعل وهو صلاة، قد تجتمع ويا ترك الترك، وقد هذا لا، صلاة ما تجتمع ويا ترك الترك. شمن الذي يجتمع ويا ترك الترك؟ ترك المجرد، ومع الترك المجرد أخرى. أقولها المجامع صفة علما، صفة علما، صفة إعرابة، صفة، صفة علما للنقيض أو رفع الترك، نفس الشيء. لا يكون الفعل بالأول لا يكون إلا مقارن لما هو النقيض، الذي هو النقيض رفع الترك. المجامع يعني هذا النقيض، يعني هذا رفع الترك الذي يجتمع هذا رفع النقيض، رفع الذي يجتمع هذا النقيض، النقيض الذي هو شنو؟ ترك الترك. يجتمع ويا الفعل تارة ترك الترك، ويجتمع ويا الترك المجرد أخرى. فإذا صارت الصلاة ليست هي النقيض بل مقارن للنقيض، شو نقول؟ ولا يكاد يسري حرمة الشيء إلى الملازم، إلى ما يلازمه، فضلا عما يقارنه أحيانا مثل الصلاة في مورنا مقارن أحيانا لترك الترك. بل احنا قلنا حرمة الشيء ما تسري إلى اللازم، بس مو معنى أن اللازم يجوز أن يحكم بحكم آخر. نعم، لابد أن لا يكون الملازم محكوما بالفعل بحكم آخر على خلاف حكمه، على خلاف حكم هو حرام. يعني ما يمكن أن تحكم بحكم آخر وهو بالإباحة مثلا أو بالوجوب، هالمقدار لا أن يكون محكوما بحكمه، مو لازم هذا، أن يكون اللازم محكوم بحكمه، بحكم هو ذاك الملازم الحرام، يعني مو لازم ملزوم شو لا تسمي الحرام، مو لازم أن يحكم بنفس حكم ذاك أن يحكم بالحرام، لا، بل أقصى ما يخلو من كل حكم قلنا، يعني بل يخلو من كل حكم لا بأس بذلك. فإذا هذا وين؟ هاي في الأول. تعال الثاني، فنشوف الصلاة في الثاني شنو مقارنها من النقيض ونفس النقيض. يقول وهذا بخلاف الفعل، بخلاف الصلاة في الثاني، يعني في الترك المطلق، فإن الفعل وهو الصلاة بنفسه يعاند علما نقيض علما للترك المطلق بنفسه، بني لأن ترك الصلاة المطلق نقيضة شنو هو نقيضة الذي عاند تماما نفس الصلاة، ويعاند الترك المطلق وينافيه، مو أنه ملازم للمعاند ملازم لمنافيه، لا هو المنافي مو ملازم للمنافي والمعاند والنقيض، معاند ومنافي ونقيض كلها نفس الشيء. فلو لم يكن يقول لو سلمنا وتنزلنا وقلنا الصلاة ما يسموها نفس النقيض، يعني النقيض ترك التارك الشيء نقيض كل شيء رهو، لكن يقول كيما كان الصلاة متعدى خارج الويامن ويترك الترك. فلو لم يكن يعني الفعل عين ما يناقضه، ما يناقضه ما يناقض من ما يناقض الترك المطلق بحسب الاصطلاح، مو انه عينه، لان عين النقيض هو ترك الترك. لو لم يكن عين المناقض مفهوما يعني مفهوم النقيض لا يزق عليه، من حيث المفهوم مفهوم النقيض لا يزق عليه، لان النقيض شنو هو الترك، فاذا الواجب الترك المطلق النقيض هو شنو ترك الترك مو الصلاة، الصلاة ما يزق عليها مفهوم النقيض. يقول لو لم يكن الصلاوية ترك الترك مفهوما ما يصدق عليها على أنه ماذا هي النقيض، مو هي عين النقيض بعد مفهوم، لكنها عين النقيض جنو بعد الخارج عينا وخارجا عطوا تفسير عينا خارجا نفس الشيء، لكنه يعني الفعل متحد معه، معه يعني شنو مع النقيض مع ما يناقض، عينا وخارجا عطوا تفسير عينا وخارجا، فإذا بينهما عينية خارجا شن نقول، نقول إذا صار حينئذ ترك الترك حرام نفس الصلاة راح تصير حرام، لأن اتحادك بينهما خارجة. فإذا كان الترك واجبا ترك المطلق ترك الترك شو راح يصير حرام، فإذا صار ترك الترك حرام هو متعد أنه يعمل ويا الفعل ما راح يصير فعل حرام، فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا. ليش؟ لأن الفعل متعد ويا النقيض ويا ترك الترك، فإذا صار الترك حرام ترك الترك، إذا صار الترك واجب ترك الترك شي يصير حرام، فإذا صار ترك الترك حرام لأنه نقيض راح يصير نفس الفعل هم حرام أيضا. فتدبر جيدا يعني بعد جيدا بعد تأمل بعد بالمطلع ياهو، يعني يقول بناء على ترك الموصي، لا مو قلت على أن الصلاة شنو قد يصير، قد ترك الترك يتحقق بغير الصلاة، بالترك المجرد يصير، بالترك المجرد قد يصير اتحاد بيناتهم ماكو، لا شو لا اتحاد ماكو، يمكن ترك الترك يتحقق خارجا بلا شنو صلاة. ها فأنت تقول على أنه يلزم على صاحب الكفاية أن يقول أنه صحيح مو لازم اتحاد بينهما دائما، لكن قد يتحاد في صورة اتحاد يجي الإشكال وجيه. أحسنتم، لا لا أن يكون مو إلا، لا لا لا لا مو إلا، غلط غلط هذا. ومنها تقسيمه، هسه الآن تقسيم خلصنا الحمد لله ذيك المشكلة، هسه بعد ما بي مشكلة، هذا المقدار اللي دراهم بينه ما بي، هذا سهل بعد. ومنها تقسيمه، هاي منها من يا من هات، مو تقسيمات الواجب، احنا كنا يا مولانا كنا كلامنا في تقسيمات الواجب، ما أدري هو كان ماذا الأمر الثالث، تنبيه الثالث في تقسيمات الواجب، ذكرنا تقسيمه علما إلى الواجب ماذا البلي الغيري والواجب ما الواجب مشروط واجب مطلق واجب معلق واجب منجز، واجب ماذا نفسي وواجب ماذا معلق معلق منجز وغيره نفسي، وهذا التقسيم الثالث كان الذي كل حسين به في المعلق والمنجز الذي جرنا لهنا، أو لا الغير والنفس العفو الذي جرنا لهنا في مقدمة الواجب عن كلامنا. هسه التقسيم الرابع بحسب الظاهر هذا في من في التقسيم إلى الأصلي والتبعي، واجب أصلي واجب تبعي، شنو الفرق بين الأصلي والتبعي؟ يوجد فرقان، يوجد فرقان. الفرق الأول عن هيك نقول الواجب إذا التفت إليه المولى مستقلا، توجه الى هذا الشيء مستقلا واراده بارادة مستقلة، هو اذا توجه له مستقلا راح يريده بارادة مستقلة، بس اقوله هو شو وقت يتوجه الى مستقلا اذا بمصلحة مستقلة نفسية، اذا مثل الصلاة مصلحة نفسية اكو بيها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فراح يتوجه الى مستقلا فيريد بإرادة مستقلة واقعا. هذا الذي إذا أراده بإرادة مستقلة واقعا نسميه واجب أصلي. وإذا ما توجه له مستقلا، إيش وقت ما يتوجه له مستقلا؟ إذا افترض مصلحة ما كان فيه مستقلة، أنت المهم إذا ما توجه له مستقلا فما راح تتعلق بإرادة مستقلة. إرادة التي تتعلق بإرادة بالتبع بعد، هذا يسموه ماذا؟ واجب تبعي. واجب تبعي، هذا الفرق الأول. أكو فرق ثاني، هذا الفرق الأول يتبناه صاحب الكفاية. أكو فرق ثاني يتبناه منه؟ صاحب القوانين. صاحب القوانين رحمة الله عليه يجعل صاحب القوانين التفرقة بحسب اللفظ والإنشاء والدليل، مو بحسب الواقع. يقول المولى لما يريد ينشئ قد يقصد إفادة هذا الشيء مستقلا، فهذا يصير واجب أصلي. هو قد ما يقصد إفادته مستقلا، بالتبع يقصد إفادته، ما عنده شغل بالواقع شنو الإرادة شنو، لا لا، في مقام الإفادة بالخطاب. إذا قصد إفادته بالتبع مو بالاستقلال، يصير حينئذ واجب تبعي. على التفرقة الأولى اللي هي التفرقة الآخندية الخراسانية، على التفرقة الأولى اللي نجعل المدار على من؟ نسميها تفرقة واقعية بلحاظ الواقع، في عالم الواقع إرادة المولى نجيش بعدش عنه، مرة يتوجه إلى هذا الشيء مستقلا فيريده بإرادة مستقلة، هذا أصلي. وإذا لم يتوجه إليه مستقلا، لم يرده بإرادة مستقلة بل بالتبع، هذا تبعي. على هذا الفرق أقول، على هذا الفرق، هل الواجب النفسي والغيري اثنينات يمكن يكون الأصل وتبعي ينقسم إلى الأصل والتبعي؟ يولا، يعني الواجب النفسي نقدر نسميه مرة أصلي يصير مرة تبعي، والغيري مرة أصلي ومرة تبعي، هيك يصير يولا؟ يقول بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي اثنينات بلي يصير. شلون؟ لأنه بناء على هذا يمكن اثنين، العفو، بناء على مو اثنينات، الاشتباه صار من عندي، بناء على هذا فقط الغير يمكن يتصرف بما بأنه أصل وتبعي، وأما النفسي فدائما أصلي. ليش؟ لأن الغير مر واقعا المولى يتوجه له بتوجه مستقل، فيريد واقعا بإرادة مستقلة، ففي مثل هذه الحالة يكون واجب أصلا. ومرة ما يتوجه له مستقلا، ذهاب إلى السوق ما يتوجه له مستقلا، فما يريد بإرادة مستقلة، فيصير واجب حينئذ تبعي. فالغير إذا مرة أصلي يمكن يصير، كما إذا توجه إلى السوق وأراد الذهاب إلى السوق، الذهاب إلى السوق كما أراد شراء اللحم، فيتوجه له فيصير مراد، ويريد بإرادة مستقلة يصير ماذا؟ هذا الواجب الغيري يصير ماذا؟ أصلي. وقد ما يتوجه لمستقلة يصير تبعا. هاي شنو الغيري. أما النفسي هم يمكن هذا من النحوان فيه، يقول وأما النفسي، النفسي ما يمكن أن يصير إلا أصلي. ليش؟ لأن النفسي معناه ما ناشئ عن من؟ عن مصلحة في نفسه. وإذا كان ناشئ عن مصلحة في نفسه، هل مصلحة هي اللي موجودة فيه تخلي المولى دائما يلتفت إلى هذا الشيء ويتوجه فيريد بإرادة حينئذ مستقلة؟ مصلحته مو في غيره حتى قد ما يتوجه له، فلازم يتوجه له، لازم يصير أصلي دائما. فإذا على تفرقتنا الواجب النفسي ما يصير إلا أصلي، والغيري قد يكون أصلي قد يكون تبعي. أما على التفرقة الثانية، التفرقة الثانية شنو هي؟ تفرقة من؟ صاحب القوانين. لا، النفسي يمكن يصير تبع أصلي والغيرها. ليش؟ لأن المدار على عالم الإفادة بالكلام، المدار على عالم الإفادة بالكلام. أنا شلون أفيدك؟ قد يكون الواجب النفسي مثل قد أفيد بنفسه بالكلام بالخطاب، فأقول ماذا؟ اشتري لحمة أفيد بنفسه. وقد يفترض على أنه لا أفيده بنفسه، هذا الواجب النفسي لا أفيده بالخطاب بنفسه بالخطاب، أفيد شيء آخر بالخطاب يلزمه هذا الواجب النفسي، كما في دلالة الإشارة. في دلالة الإشارة مو هو هيجي ولا في دلالة الإشارة، يعني المقصود هو شيء، والوالدات يرضعن أولادهن حولين، وبعدين آية أخرى أكو ماذا على أن تمام الرضاعة شقد حمله وفصاله 30 شهرا، هي تقول مدة الرضاعة هنا شقد 24، في آية أخرى تقول حمله وفصاله شقد 30 شهر، أقل الحمل شقد يصير 6 شهر. هذا مو مقصود بالإفادة، أنا هذا ما يجيبه مثال للواجب النفسي ترى، لا يجيبه مثال الشيء اللي بماذا ما مقصود بالعبادة مستقلة استفيد من خطاب آخر. هنا ما تجي نقول الواجب النفسي قد لا يكون مفاد بالخطاب بنفسه، الخطاب يتكفل بيان شيء، لكن لازم ذلك الشيء شنو لازمه؟ هذا الواجب النفسي. قد تشكو بيه، فيمكن الواجب النفسي قد يصير ماذا؟ أصلي، وقد يصير تبعي. الغيري هم كذلك، مرة يصير أصلي إذا أفيد بالخطاب مستقلا، ومرة يصير تبعي إذا لم يفد بالخطاب مستقلا. فهذا افتهمنا، لكن أقول يا تفرقة هي الأصح، الأولى يو الثانية، تفرقة الآخندية يو التفرقة القوانينية. يا الأنسب الشيخ الآخند يقول لا أنا الذي أقول أحسن، مريدان يقول لأنه على التفرقة القوانينية، تفرقة صعب القوانين لازمه، إذا الوجوب ما استفدنا من اللفظ، من الإجماع، من عقل، من سيرة، فهذا يكون لا أصل لا تبعي. يكون نقول لا أصل لا تبعي، لأن المدار في الأصلية والتبعية عند صاحب القوانين علامة إفادة بالخطاب، يكون خطاب أكو، فإذا خطاب ماكو يكون لا أصل لا تبعي. فالأحسن أنا الذي أقوله أن المدار علامة الواقع الإرادة. إيه ما قصر بالإفادة، إذا كان المدرسة عقل خو ما إلى معنى إفادة وما إفادة، بعد ما إلى ربو إفادة، إفادات ما عندنا بعد إذا كان المدرك والعقل أو السيرة أو الإجماع. هذا ما ذكره خلصنا سد رسمي، بس أنا في التعليق جدا صغير أكو عندي، أقول للآخر خو خلي لي يصير، خو لي يصير لا أصل ولا تبعي. شنو عندنا آية أو رواية قالت أن الواجب لو أصلي لو تبعي؟ ما عندنا هيك، لا أصل له. لا احنا لو بدينا اصلا نشخط هذا من الكفاية، هذا البحث كله نشخطه من الكفاية. قال ليش؟ شنو هذا؟ ما تقولي شنو فايته؟ واجب مرة اصلي ومرة تبع، ايه ثمرته شنو؟ ثمرته ما تقولي شنو ما له ثمره، ايش ايش واجب اصلي واجب شنو تبعي؟ اصلا غلط، هم ما تنجي احنا نتعارك الاخن ويا صاحب القوانين يقول له شنو معنى التبعي، شنو معنى التبعي؟ انتو هذا المصطلح فرد لفظة انتو جبتوها وتردون تحددون معناها، ما له معنى هذا، فرد شي باطل. هذا انسان دائما لما يحدد فرد شيء لابد ذلك الشيء الى فرد معنى اجمالا في الذهن في الواقع، ثم نجي بالتعريفات نحدد ذلك المعنى الاجمالي المرتكز في موردنا. واجب اصل وتبعي احنا مصطلح جبناه من عندنا، نجي نتعارك انه شنو معناه، وهذا شنو ربه من قبيل السفرد. سيجي فرد واحد يسلم علينا يقول على انه اقولكم عدي فرد شي، ها نقول له شنو؟ يقول الواجب اما مطابقي واما واجب مثلا تضمني، وانا وياك نجي نتعارك شنو معنى، هاي ما له ربط. هذا من مصلح هو طرحه منه، ثالث حقيقة واقعية ما أكلها معنى هذا المصطلح حتى نجي نختلف بها أنا وياك. فإن أنا ما تتشي أصلا هذا لا ثمرة له أصلا لا يمكن النزاع فيه إيبالي وإلى غير أن نطبق العبارة بعد ما أكو وقت الذي أفهرس المطلب دور الأخ ومنها تقسيمه إلى الأصل والتبعي تقسيم الواجب يقول والظاهر صعب الكفاية أن التفرقة بحسب الواقع بحسب الإرادة والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الإصالة والتبعية ويت في مقام الواقع يعني مقام الثبوت مقام الثبوت في الواقع نفس الشيء يعني يقول عالم الإرادة عالم الواقع عالم الإرادة عالم الثبوت كله نفس الشيء مولانا خب بلحاظ عالم الواقع شلون يصير التفرقة أقول هو ليش الآخر قال واللاحظ أن هذا الظاهر أن هذا التقسيم بلحاظ عالم الواقع ليش ردا على القوانين لأن بعد شوي يجي يقول لا بلحاظ هذا التقسيم مو بلحاظ عالم الإفادة والإثبات والدلالة فهو يريد يقول الظاهر أنه لا تفرق بلحاظ عالم الواقع ومقام حيث يكون قاعد يبين شلون التفرقة بلحاظ عالم الواقع شلون تصير بلحاظ عالم الواقع شلون تفرق ايش الفرق حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة وأطلبه مستقل الإرادة طلب نفس الشيء عند الآخر نفس الشيء قلنا مستقلا بس ليش أريده مستقلا أطلبه مستقلا لأنه متوجه لأنا مستقلا متوجه لالتفاتي إليه بما هو عليه يعني بما هو عليه من الملاك من المصلحة أتوجه له بل للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه التفت إلى ما هو عليه من الملاك الذي ذاك الملاك هو الذي يجب أن أريده وأطلبه فأطلبه بعد هذا ما يفرق بس أطلبه بطلب نفساني بعد اثنين عشان يصير نفسي أو غيري المهم إذا التفتت له نفس الذي التفت له قد واجب نفسي قد واجب غيري وأخرى شيكو هذا الواجب الواقعي الشيء الواقعي متعلقا للإرادة لكن تبعا لإرادة غيره ما أريده مستقلا ليش تبعا لإرادة غيره لأجل كون إرادة هذا الشيء لازم لإرادة غيره من دون التفات إليه هذا الشيء أنا ما التفت له حتى أريده مستقلا لا متوجه إلى ذلك الشيء إلى الملازم بعبارة أخرى بل من دون التفات إليه بما يوجب إرادته أنا ما متوجه لماذا أنا ما متوجه له ما ملتفت لماذا مستقلا حتى أريد بإرادة مستقل من دون التفات إليه بما يوجب إرادته بنحول يوجب ماذا أن أريد مستقلا فإرادة تصير ماذا تبعية في الواجب تبعي لا بلحاظ الإصال هاي لا بلحاظ عطف على من الذي يش بلحاظ والظاهر أن هذا التقسيم بلحاظ الإصالة والتبعية في مقام الواقع لا بلحاظ رد على الفصول رد على القوانين أقوله لا بلحاظ هاي الإصالة والتبعية مو بلحاظ الإصالة والتبعية في مقام الإفادة لا بلحاظ الإصالة والتبعية في مقام الدلالة يعني في مقام الإثبات إثبات دلالة إفادة نفس الشيء فإنه يكون أقول إذا أريد نفرق بلحاظ عالم الإفادة التفرقة شلون تصير إذا أريد نفرق بلحاظ عالم الإفادة التفرقة شلون تصير هاي التفرقة هيك يصير فإنه يكون هاي التفرقة بلحاظ عالم الإفادة شلون تصير هيك تصير فإنه يكون في هذا المقام يعني في مقام الإفادة أيضا يعني كما في بلحاظ الواقع قلنا على قسمين هنا على قسمين أيضا تارة يكون مقصود بالإفادة مستقلا أفيدة بالخطأ وأخرى غير مقصود بها يعني بالإفادة على أحدة ما مقصود إلا أنه لازم الخطأ كما وين في دلالة الإشارة ونحو دلالة الإشارة شلون لازم الخطاب ها أقل الحمل 6 أشهر لازم الخطاب مو مقصود إفادته مستقلة هنا أما قد يكون الواجب ما مقصود إفادته مستقلة لازم الخطاب قد يكون إج وعلى ذلك فلا شبه في انقسام الواجب الغير هذا نرجئه ماذا إلى غد وإن كان شرحنا يبقى التطبيق إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.